واخر يقول ان الاختلاط الان موجود في موظفي وزارة الاعلام، وذلك لان كل رجل يكون بجواره زميلة اثناء اعداد البرامج، ما رايكم يا سماحة كيف في هذا؟ هذا نبه عليه نسأل الله ان يهديه، نعم نسأل الله ان يهديه، ما عليه نسأل الله ان يهديه.